اللهم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، أسألك الشوق إلى لقائك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله عز وجل من رزقه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهذا يدل على غاية الحب لله عز وجل. أما إذا كان بسبب ضراء مضرة أو سبب فتنة مضلة ويريد الفرار، فهذا يريد أن يتخلص من حالته التي هو فيها، يعني رغبته في التخلص هي أنقصت يعني شوقه ومحبته. أما من رزق الشوق إلى لقاء الله عز وجل لذات لقائه أو لذات محبة الله عز وجل فهذا هو الغاية. ولهذا قال وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذا كان الإنسان في ضراء تمنى الموت، أو في فتنة مضلة تمنى الهرب، لكن إذا كان يتمنى لقاء الله عز وجل وهو يعني معافى وسليم من الفتن والضرر، فهذا يدل على كمال المحبة. نعم، اللهم تكملة الحديث، تكملة الدعاء، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، قال لفظهما سواء، إلا أنه زاد أسد بن موسى في حديثه وأسألك الرضا بعد القضاء. نعم، قال رواية زئير، لأن ما يقضيه الله عز وجل هو دائر بين الفضل والعدل، وفضل الله عز وجل لا شك أنه كمال وعدله كمال، فالرضا بكمال الله عز وجل هذا هو غاية ما يعطى العبد، وأسألك الرضا بعد القضاء. نعم، قال رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله به كل صباح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا. اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت يا الله، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت يا الله. أي نعم، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشاهد لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة بخطيئة، أو أذنب ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقائك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني نفسي تكلني إلى نفسي ساقطة. إيه نعم، طباعة صلى الله عليه.

البارودي قال حدثنا مفضل بن غسان قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. رواية لقمان الحكيم ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي قال حدثنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الحبلي قال حدثنا حفص بن سلم عن عون بن أبي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه قال يا بني إذا صمت فاغسل وجهك والدهن وادهن رأسك وارفع صوتك في رأسك نعم وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلم أنك صائم ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية ويرفع درجاته في الآخرة والخلود في داره والنظر في وجهه ومرافقة أنبيائه. قال ما روي عن الصحابة قد مضى عن أبي بكر الصديق في خلال التفسير للآية. ما روي عن علي رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة الهمداني قال حدثنا صالح بن أبي خالد العبدي عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني عن عمارة بن عبد يقول سمعت عليا يقول من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. قول ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله إن منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة. والله إن منكم إن نافية يعني ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول قال فيقول ما غرك يا ابن آدم 3 مرات ماذا أجبت المرسلين 3 كيف عملت فيما علمت. وقول حذيفة وأبي رضي الله عنهما قد مضى في تفسير الآية. وقول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما هل تنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بل إن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا له الخلة وكلمه ربه يعني ما من قبل نبي قبله إلا وهي له عليه الصلاة والسلام. والرؤية هذه الثابتة عن ابن عباس رؤية ليست رؤية بعيني رأسه وإنما هي رؤية بفؤاده ليوافق حديث عائشة رضي الله عنها الذي أنكرت فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. نعم فهذا الذي روي عن عائشة تنفي أن يكون رآه بعيني رأسه وأيضا يخالف الحديث يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية الفؤاد. ابن عباس لم يذكر أنه رأى ربه بعيني رأسه. نعم والرؤية العلمية ثابتة حتى في القرآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هذه رؤية علمية ثم لترونها عين اليقين فأثبت للعلم رؤية لترون الجحيم يعني رؤية علمية ثم لترونها عين اليقين. أي نعم فالرؤية العلمية ثابتة وأيضا ثابتة حتى في الخطاب بين ماذا ترى يا فلان ماذا ترون لا يلزم أن يكون بالعيان ولكن بالبصيرة رؤية علمية نعم. قال رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد والقاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال جعل أبو موسى يعلم الناس سنتهم ودينهم، قال فشخصت أبصارهم أو قال وحرفوها عنه، حرفوها عن أبي موسى، شخصت أبصارهم أو قال حرفوها عنه. نعم. قال فما حرف أبصاركم عني أبصاركم عني فما حرف أبصاركم عني قال قالوا الهلال أيها الأمير، قال فذلك أشخص أبصاركم عني، قالوا نعم، قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، يعني يكونون أيضا أشد شخوصا، نعم، ولا يلتفتون إلى شيء في حال نظر الله عز وجل حتى يحتجب سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال قول معاوية رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أبو همام الوليد بن الشجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال قال معاوية قصيرة من طويلة، من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. نعم. قال قول معاذ بن جبل رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاز قال حدثنا إسحاق عن ابن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. الله نعم صلى الله كريم فضله. قول نعم. أبي هريرة رضي الله عنه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي النضر يعني سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذكر أنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 1000 عام يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلكم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. ومر علينا 1000 عام وهذا 1000 عام، كيف نجمع بينها؟ إن كنا ها؟ نعم يقول 2000 عام مرة من قبل في بعض الآثار و1000 عام مرة هنا. كيف نجمع بين 1000 عام و2000 عام بحساب اليوم؟ ها تقول لا بحساب الأيام بحساب أيامنا لا بحساب نسيتوا المسيرة على الإبل والركائب كم تكون، والمسيرة على السيارات والمسيرة على الطيارات، اختلاف يعني أين عام اختلاف آلة السير باختلاف آلة السير، قد يكون مثلا مسيرة شهر يعني في ساعة، غدوها شهر ورواحها شهر، أي نعم، أو أقل أو أكثر، ولهذا يجمع بين يعني ما وراء 50,000 سنة أو 1000 سنة مما تعدون بهذا الجمع. وقد نبه له العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. أي نعم. قال: قول أنس بن مالك رضي الله عنه قد مضى في التفسير ما روي عن التابعين، قد مضى عن سعيد بن المسيب ومجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن صابت في تفسير الآيات. قال: قول كعب بن قول كعب الأحبار، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: حدثنا كعب، قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال: قول طاووس: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم، قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا يزيد بن جهور الطرسوسي، قال: حدثنا مصعب بن سعيد، قال: حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس، قال: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة. قال: قول الحسن البصري: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا مضر القاري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد، قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. ما نقل عن الفقهاء من الطبقة الثالثة من التابعين، من الطبقة الثالثة من التابعين، فمن أهل المدينة مالك بن أنس. ما أدري، يعني سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم، بدون نفي يبدوني، لأنه ما هو المفهوم من النفي؟ فإنهم لا تحصل لهم الرؤية، يعني غرضهم من دخول النعيم الجنة الرؤية، يعني إذا لم يروا ربهم لا يريدون نعيما دون ذلك، لا يجدون نعيم العبادة. نعم، يعني وجه، نعم له وجه، لأن من يعني من اتصل بالله عز وجل بإفراده بالعبادة فهو يرى ربه رؤية علمية. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال: فمن أهل المدينة مالك بن أنس. ما نقل عن الفقهاء. نعم. ما نقل عن الفقهاء من الطبقة الثالثة من التابعين، فمن أهل المدينة مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، قال: أخبرنا أحمد بن أبي طاهر، قال: أخبرنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. قال: أخبرنا أحمد، قال: أخبرنا عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان، قال: حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: حدثنا أشهب، قال: وسئل مالك عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. فقلت: إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، قال: بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، فقال: لن تراني، وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: أخبرنا محمد بن عمر الخطيب الأنباري، قال: حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي، قال: حدثنا أحمد بن أسلم المغفلي قال: المعقلي. نعم، قال المغفري، صلى الله عليه. قال: حدثنا أحمد بن أصل المعقلي، قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، قال: قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف. نعم، لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالغيب. نعم. قال: قول عبد العزيز بن سلمة الماجشون، قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم. يعني الصادق إذا أخبر بالغيب فيجب الإيمان له، لأن الإيمان حقيقته هو التصديق بخبر مغيب تمن المخبر عليه. نعم، فلا أكثر من يعني فلا أعظم من أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به من الغيوب يجب الإيمان به. من لم يؤمن بخبره وهو المؤتمن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو ملحد. نعم. قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز بن الماجشون وسألته فيما عبد العزيز عندي بن أبي سلم الماجشون. قال: وسألته فيما أحدثت الجهمية فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها وجوههم دون المجرمين، ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم، وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وكيف لم يمنع من أنه يكلمهم كلام توبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أفيظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء؟ قول الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد ابن يزيد الشيباني قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثني بعض مشايخنا قال للأوزاعي: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه حين يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. قال قول الليث بن سعد وسفيان الثوري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن أحمد بن منصور القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف. قول سفيان بن عيينة أخبرنا أحمد بن طلحة يعني أمروها بلا كيف، يعني ما نتخيل كيف نراه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت قبل قليل أن يعني بعض أهل العلم يقول إن هذه الخلقة للفناء فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، أما الخلقة يوم القيامة فهي للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي. هذا تقريب يعني للفهم بالأمور المعقولة، وإلا فنحن يعني إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به وإن لم نعقله. نعم، هذا هو مقتضى الإيمان الصحيح والإسلام الصحيح، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وإن لم نعقله. نعم شيخ، وإن لم نعقله يعني وإن لم نفهمه وإن لم نتصوره يعني وإن لم نفهمه يعني لم نعقل كيفيته، أما نؤمن به ولا نفهمه فمثل النصارى يقول: ألغي عقلك واتبعني. لا، بل على منهج الإمام مالك نعرف المعنى ونفوض الكيف. المعنى معلوم والكيف غير معقول، المعنى غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عن الكيف بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله البلاغ وعلى الرسول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. نعم. قال قول سفيان بن عيينة: أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون قال أخبرنا علي بن محمد القزويني. ولما يذكر هل ترون القمر، التشبيه ما هو بتكييف هنا ولا هو بتشبيه، إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، المرء القمر والمرء الله، الله لا يشبه القمر، لكن تشبيه رؤيتهم لله عز وجل برؤيتهم للقمر، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، وهذا مزلة يعني يغلط بعض طلبة العلم. اي نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الطنافسي قال قال لي علي بن زنجلة وسمعت أبا مروان يقول قال ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي. فهو جهمي. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها؟ فقال حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. أي نعم، الذي ينكر رؤية الرب يوم القيامة ما يصلى خلفه. نعم. قال قول شريك ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك. ليش ما تصلى خلفه؟ لأنه لا تصح صلاته، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، والذي ينكر رؤية الرب في الجنة يوم القيامة هذا لا تصح صلاته بنفسه فلا تصح صلاته بغيره فلا يصلى خلفه. نعم. قال قول شريك ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا أبو معبر قطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. فقال إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. نعم. قول جرير بن عبد الحميد ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو هارون محمد بن خالد الخزاز قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال كنا عند جرير ابن عبد الحميد فذكر له حديث ابن السابط للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عندك سابط ولا سابط؟ ابن سابط. أي نعم. بالطاء. بالطاء. نعم. فذكر له حديث ابن سابط فللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة النظر إلى وجه الله. قال فحضره رجل فأنكره فصاح به وأخرجه من مجلسه. قول عبد الله بن المبارك ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثني أبو بكر صالح المروزي وكان صاحب قرآن قال دس الجهمية إلى ابن المبارك رجلا فقال يا أبا دس الجهمية إلى ابن المبارك رجل أعجمي. لاحظ سيأتي بها. نعم باللغة الأعجمية. نعم. قال يا أبا عبد الرحمن خدا ربان خدا ربان جهان جون ببنت قال بشم قال يجشم يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة؟ قال بالعين. بالعين. أي نعم. قال قول وكيع ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ. ليش أجاب بهذه اللغة؟ ما يبي الناس يسمعون حتى يخشى. نعم سطوتهم. أي نعم. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال سمعت الحسين بن محمد الطنافسي يقول سمعت وكيع يقول يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. يعني لا يراه في الجنة إلا المؤمنون. نعم. قال قول محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى

اللهم من كان الدنيا فسلمنا وحجتنا يوم القيامة، فلقنا والنظر إلى وجهك فارزقنا. أي نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.